وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتين النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا نعم يا رسول الله فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك. ساق مالك رحمه الله أخيرا حديث وسمى فيه ذو الشمالين فقال ذو الشمالين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فأجابه كما أجاب سابقا وأخيرا التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال أصدق ذو اليدين. فمالك ذكر الاسمين أو اللقبين ذو الشمالين وذو اليدين ليبين لنا وجود الشخصيتين أو وجود المسميين أو أنه التبس على بعض الناس قضية ذي الشمالين وقضية ذي اليدين أو أنه يطلق على كل منهما يطلق على ذي اليدين ذو الشمالين ويطلق على ذي الشمالين ذو اليدين ولقب مشترك بين الطرفين. وقد بين لنا ابن عبد البر أن ذا الشمالين استشهد ببدر وأن ذي اليدين بقي إلى رجوع أهل الحبشة من الحبشة وإلى إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وبين لنا نسب ذا الشمالين أنه مخزومي من المهاجرين ونسب ذي اليدين أنه أنصاري من بني سلم. يهمنا هنا أنه صلى الله عليه وسلم أتم صلاته ثم سلم